الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج التفسير الفقهي، نتباحث فيه عن أسباب الاختلاف بين المفسرين في تفسير الآيات تفسيرا فقهيا. وكان من أسباب الاختلاف أن يقع اختلاف في مباحث العموم والخصوص، فإن الألفاظ منها ما هو عام يشمل جميع الأفراد المندرجة تحت اسمه، ومنها ما هو خاص ينحصر في بعض الأفراد. وقد وقع اختلاف بين العلماء في عدد من الألفاظ، هل هي من الألفاظ العامة أو ليست كذلك، كما وقع اختلاف بينهم في العمومات، هل ورد عليها تخصيص أو لا في عدد من الآيات المشتملة على أحكام فقهية. من أمثلة ذلك في قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، فإن لفظة المشركات رآها جماعة من ألفاظ العموم، لأن الألف واللام للاستغراق، ومن ثم قالوا بأنها تشمل نساء أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ومنعوا من الزواج بهن لما لديهم من الشرك، من قولهم: المسيح ابن الله وعزير ابن الله، وأخذا بظاهر لفظ الآية. بينما قال جمهور العلماء بأن نساء أهل الكتاب لا يدخلن في هذه الآية، لأن الاستعمال القرآني يدل على أن المراد بلفظ المشركين ما يقابل اليهود والنصارى من أهل الكتاب، كما في قوله جل وعلا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، وكما في قوله: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، في نصوص كثيرة تدل على استعمال لفظ المشركين في غير أهل الكتاب. وقد رأى طائفة بأن هذه الآية قد خصصت بآية سورة التوبة في قوله تعالى: ونساء أهل الكتاب. ومن الأمثلة في هذه المسألة في قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فقد جعل الله عز وجل نهاية عدة الحامل بوضع الحمل، وهذه الآية عامة، فهي من ألفاظ الجموع المضافة إلى معرفة، فأولاة جمع قد أضيف إلى معرفة، وجمهور على أن ما كان كذلك فإنه يفيد العموم. وقد وقع الاختلاف بين المفسرين في هذه الآية، هل بقيت على عمومها فتشمل كل امرأة حامل سواء طلقت أو توفي عنها زوجها، أو أن المراد بها أحد النوعين بحيث يراد بها المطلقة دون المتوفى عنها. فقال طائفة من المفسرين: هي عامة في كل امرأة حامل سواء طلقت أو مات زوجها، كما هو قول الجمهور. وقال بعضهم بأن الآية خاصة بالمرأة الحامل المطلقة دون المتوفى عنها زوجها التي تعتد بأبعد الأجلين، وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة. قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك أنها عامة في المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن، لأن الله عز وجل عم بقوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولم يخصص ذلك الخبر عن مطلقة دون متوفى عنها، بل عم الخبر به عن جميع أولاة الأحمال. فينظن ظان أن قوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن في سياق الخبر عن أحكام المطلقة دون المتوفى عنهن، فهو بالخبر عن حكم المطلقة أولى بالخبر عنهن وعن المتوفى عنهن، فإن الأمر بخلاف ما ظن، وذلك أن سياق الخبر كان عن أحكام المطلقات، فإنه منقطع عن الخبر في أحكام المطلقات، بل هو مبتدأ في أحكام عدد جميع ولاة الأحمال سواء كن مطلقات أو كن متوفى عنهن، ولا دلالة على أنه يراد به بعض الحوامل دون بعض سواء كان الدليل دليلا خبريا أو عقليا، بل يبقى على عمومه إذا أصحاب القول الأول يقولون هذه الآية عامة في ذوات الحمل سواء كن مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن. وقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، هذه في المرأة المتوفى عنها زوجها، وإن كان ظاهرها أنها تشمل الحامل لكن الحامل لا تدخل في هذه الآية، وقد ظن بعضهم وجود تعارض بين هاتين الآيتين، فالمرأة الحامل المتوفى عنها زوجها حكمت آية البقرة بأنها تجلس أربعة أشهر وعشرة أيام، وحكمت آية سورة الطلاق بأن عدتها تنتهي بوضع الحمل، ولكن آية الطلاق أخص من آية البقرة وهي متأخرة عنها بالنزول، والدليل على تأخرها أن ابن مسعود قال من شاء أن يباهلني أن التي في سورة النساء القصرى أي سورة الطلاق نزلت بعد سورة البقرة بكذا وكذا شهر، والخاص إذا جاء بعد العام وبعد العمل بالعام، فإننا حينئذ نعمل بألفاظ العام في محل العموم فيما عدا المحل الخاص، وخلافا لبعض العلماء الذين رأوا أن ذلك من النسخ. وقد صح في حديث سبيعة الأسلمية أنه توفي عنها زوجها وهي حامل فوضعت بعد 40 يوما من موته، فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بانقضاء عدتها. وأورد مثالا آخر في قوله تعالى وأحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فإن قوله الذين أوتوا الكتاب قد وقع بين المفسرين اختلاف في تعيين المراد به، فقال الجمهور المراد بالطعام هنا الذبائح، مما أما ما لا يحتاج للتذكية كالخبز والفاكهة فهذا لا يحرم بوجه من الوجوه سواء كان المباشر لها كتابيا أم مجوسيا. وقال الطائفة بأن المقصود بالطعام في هذه الآية هو كل ما يحل أكله إلا الذبائح فإنها حرام، وقال الطائفة الطعام هنا عام في كل ما يحل أكله سواء كان مذبوحا أم لا، وقد اختاره طائفة من التابعين. فإذا أصحاب القول الثالث قالوا في قوله الذين أوتوا الكتاب بأن اللفظ عام، ومن ثم نحمله على جميع الأطعمة لأنه لم يدل دليل آخر على التخصيص. وأما أصحاب القول الأول فقالوا الطعام هنا يراد به الذبائح، قالوا إن الآية من العام الذي يراد به الخصوص بدلالة سياق الآيات، فقد جاءت بعد الكلام عن الصيد والذبائح، ثم إن غير الذبائح لا يختلف في حلها أحد، وتخصيص أهل الكتاب لا فائدة فيه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم